بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف غفر الله له وللجامع: من يطعن على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. أبو بكر وعمر لا تقوم حاجة بأنهما تركا، لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبا أو فعلا محرما أصلا. ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا أحد رجلين: إما رجل منافق زنديق ملحد يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلم الأول للرافضة أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية كما قال مالك وغيره من أهل العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى، وهو الغالب على عامة الشيعة إذا كانوا مسلمين في الباطن. يعني إذا كان مسلم في الباطن يعني ما يشركون بالله. عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن ناسا ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وعن عروة رضي الله عنه قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه مسلم. وقال الشيخ رحمه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع من يطعن به فيهم أكثره كذب، والصدق منه غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، والخطأ مغفور لهم، والذنب لتكفيره أسباب متعددة، وكثير مما يطعن به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله. مدة خلافة أبي بكر: أقام رضي الله عنه في الخلافة 2 سنة و4 أشهر، وهو أقل الخلفاء الراشدين بعد علي مدة. نعم. ثم توفي 8 بقين من جماد الآخرة سنة ثلاثة. أقام رضي الله عنه في الخلافة 2 سنة و4 أشهر، يعني باستقرارها، يعني هو أقلهم مع الاستقرار. علي رضي الله عنه حصلت فيها الفتن، وأطولهم عثمان رضي الله عنه، بل قال الذهبي: ولا أعلم خليفة أطول عمرا من عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم توفي 8 بقين من جماد الآخرة 13. هذا قول أهل السير فيما حكاه ابن عبد البر، وجزم به ابن إسحاق وابن زير وابن قانع وابن الجوزي والذهبي. والصحيح أنه عاش 63 سنة، وهو قول الأكثرين. نعم، يعني عمره نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. نعم. قبره: أخرج ابن سعد والقاسم بن محمد أن أبا بكر أوصى إلى عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: يعني اللحد أبي بكر بقبر رسول الله، يعني دلالة على أن القبرين متلاصقة، يعني اللحد داخل شوي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى جسده. نعم. وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد ولم يصل إلى جسده، لأنه سلم في اللحد وهذا في اللحد، فما وصل إلى جسده عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: رأت عائشة رضي الله عنها كأنه وقع في بيتها 3 أقمار، يعني جمع قمر. نعم. فقصتها على أبي بكر، وكان من أعبر الناس، يعني من أكثر الناس تعبيرا، من أفضل الناس تعبيرا للرؤى، فكانوا يأتون إلى أبي بكر حتى هم في الجاهلية يفسرون الرؤى. نعم. فقال إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا خير أقمارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم والله أعلم. هذا كتاب عظيم. كان السلف يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وكانت عائشة تقول عطروا المجالس بسيرة أبي بكر وعمر. لذلك على الإنسان والمسلم أن يديم النظر في سيرة خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم. أما أن يهجر المسلم سيرة الصحابة فليس هذا من محبة الصحابة، بل من محبتهم الإكثار من ذكرهم وفضائلهم ونحو ذلك. وسيكون إن شاء الله غدا نقرأ كتاب مناقب العلية في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.